بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما المقالات فثلاث. المقالة الأولى في المفردات، وفيها أربعة فصول. الفصل الأول في الألفاظ. أقول: لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ، فإنه يبحث عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبهما، وهو لا يتوقف على الألفاظ. تم الكلام في المقدمة وما يرتبط بها من أبحاث، وصل الكلام إلى المقالة الأولى. والكلام في المقالة الأولى حديث يرتبط بمبحث الألفاظ، فالكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة اللفظ والمعنى. النقطة الثانية حول خصائص علاقة اللفظ بالمعنى. النقطة الثالثة حول منشأ تكون هذه العلاقة. إذا اتضحت هذه النقاط الثلاث، نشرع بعد ذلك في مبحث الدلالة، وهو البحث الذي تعرض إليه المصنف في بداية المقالة الأولى. ذكرنا في البحث السابق أن حقيقة اللفظ حقيقة مرآسية، وحقيقة المعنى حقيقة استقلالية. فاللفظ بمثابة المرآة، ولهذا يعبر عنه ما به ينظر، وأما المعنى فهو ما فيه ينظر. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية، وهي خصائص علاقة اللفظ بالمعنى. الخاصية الأولى أن هذه العلاقة هي علاقة السببية، بمعنى أن اللفظ يصير سببا لانتقال الذهني منه، أي من اللفظ إلى المعنى. فمن سمع لفظ الأسد انتقل ذهنه من اللفظ إلى معنى الأسد، وهو الحيوان المفترس. فالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى هي علاقة السببية. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن ظرف هذه العلاقة اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني ظرف تواجدها هو الذهن وليس الخارج. العلاقات على قسمين: علاقات خارجية وعلاقات ذهنية. العلاقة الخارجية كالعلاقة السببية القائمة بين وجود النار في الخارج ووجود الحرارة، حيث يقال: وجود النار في الخارج سبب لوجود الحرارة خارجا. العلاقة بين النار والحرارة في الخارج علاقة خارجية، وليس علاقة محلها الذهن. وعندنا علاقة سببية، ظرف تواجد ظرف محلها هو الذهن كالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. فحينما يقال ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، ينتقل عند تصور اللفظ إلى صورة المعنى، والصورة محلها الذهن وليس الخارج. فالذهن عندما يسمع لفظا، عندما يتصور ذلك اللفظ، ينتقل من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، والمعنى لا شك أنه وجود ذهني وليس وجودا خارجيا. إذن علاقة اللفظ بالمعنى تشابه علاقة النار بالحرارة، ولكن ما هو وجه الشبه وما هو وجه الامتياز؟ وجه الشبه أن كل منهما يمثل علاقة السببية، فكما أن النار في الخارج سبب لوجود الحرارة في الخارج، كذلك اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى المعنى. فوجه المشابهة أن كل واحد من الأمرين يمثل علاقة السببية. وجه الافتراق ما هو؟ أن علاقة النار بالحرارة علاقة ظرف تواجدها هو الخارج، بينما علاقة اللفظ بالمعنى علاقة سببية ظرف تواجدها هو الذهن. إذن فالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى تتقوم بخصوصيتين: الخصوصية الأولى علاقة سببية، الخصوصية الثانية أن محل هذه العلاقة هو الذهن. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. فيما يرتبط بالنقطة الثالثة، منشأ تكون هذه العلاقة. لما كان حقيقة اللفظ يغاير حقيقة المعنى كما ذكرنا في البحث السابق وفي النقطة الأولى، من هنا وقع التساؤل: كيف لأمرين متباينين أصبح أحدهما بتصوره يوجب انتقال الذهن إلى الآخر؟ اللفظ غير المعنى، فكيف أصبحت بينهما علاقة بحيث يكون اللفظ سببا لانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى؟ توجد نظريتان في تفسير تكوين هذه العلاقة ومنشأ حصول هذه العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. النظرية الأولى هي النظرية الذاتية، وتنص هذه النظرية على أن منشأ انتقال الذهن من اللفظ إلى صورة المعنى، المنشأ هو نفس اللفظ. نفس اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى المعنى. وبعبارة أوضح، تكون علاقة اللفظ بالمعنى علاقة العلة بالمعلول. فكما أن تحقق العلة ذات العلة، لاحظ ذات، ولهذا تسمى بالنظرية الذاتية، كما أن ذات العلة توجب تحقق المعلول، ذات اللفظ يوجب تحقق المعنى. فكما أن ذات النار تكون سببا لوجود الحرارة، ذات اللفظ سبب لوجود المعنى، ولا يوجد عامل خارجي وراء اللفظ أوجب انتقال الذهن إلى المعنى، وإنما الذي أوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى هو ذات اللفظ. كما أن ذات الحرارة ذات النار توجب تحقق الحرارة، ذات اللفظ يوجب تحقق المعنى. هذا ما يعبر عنه بالنورية الذاتية. فعلاقة اللفظ بالمعنى علاقة ذاتية بمثابة علاقة العلة بالمعلول. هذه النظرية أشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول، وفي الحقيقة نستطيع أن نقول هكذا، هذه النظرية مخالفة للوجدان، والمنبه على ذلك أمران. الأمر الأول أن لازم هذه النظرية أن الذهن بمجرد أن يسمع لفظا ينتقل مباشرة ذهنه إلى المعنى، وإن لم يكن عالما بوضع هذا اللفظ لذاك المعنى. وبعبارة أوضح، لزم من ذلك أن غير الفارسي عندما يسمع كلمة فارسية لفظا فارسيا بمجرد أن يسمع اللفظ الفارسي يعلم بالمعنى، ينتقل ذهنه إلى المعنى. لماذا؟ لأنكم تقولون ذاك اللفظ بنفسه يوجب حصول المعنى، فمن سمع لفظا انتقل ذهنه مباشرة إلى المعنى، وهذا مخالف للوجدان. فإن غير الفارسي إذا سمع لفظة أب لا ينتقل ذهنه إلى الماء ما لم يعلم بأن لفظة أب موضوعة للماء. كذلك غير العربي عندما يسمع كلمة ماء لا ينتقل إلى معناه إلا إذا علم بأن لفظ ماء موضوع لذاك الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا لو كان ذات اللفظ يوجب حصول المعنى لما احتاج الإنسان أن يعلم بوضع اللفظ للمعنى، بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المنبه الوجداني على فساد النظرية الذاتية، نقول لو كان ذات اللفظ هو المنشأ في وجود المعنى لما احتاج الإنسان إلى أن يتعلم اللغات، لأنه بمجرد أن يسمع اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى، فلا يفتقر الإنسان إلى تعلم اللغات، وهو باطل بالوجدان. النظريه الداخليه هم يعني اجابوا عن الاشكال بانهم اشترطوا العلم بالملازمه، يعني كما ان النار والدخان بينهم علاقه ذاتيه، لكن لما يعرف علاقه بين النار والدخان لا ينتقل بهم من الدخان الى النار، فيشترط العلم بالملازمه. لا، في العله والمعلول التكويني لا يحتاج الى علم بالملازمه. ادري يعني لو واحد ان في نار ولا يعرف في دخان حبسها في غرفه مثلا وطلع شاف دخان ما ينتقل ذهنه الى النار. الكلام لا مو في انتقال المعلول الى العله، في العله الى المعلول. إذا شافنا ما ينتقل ذهنه إلى الدخان إذا ما كان عالم بالملازمة بين النار والدخان. كذلك ليس انتقال الذهن، الكلام أنه نقول تحقق وجود المعنى، المعنى يوجد بس الذهنية في الذهن. نعم، إيه في الذهن يوجد. فمن علم بوجود الحرارة أي بوجود العلة وجب تحقق المعلول، استحالة تخلف المعلول عن علته. هذا خارج العلاقة الذهنية مو خارجية، مع ذلك حتى وإن كانت العلاقة ذهنية، إذا كانت العلاقة هي علاقة العلة بالمعلول وجب بمجرد تحقق العلة تحقق المعلول. خارج مو في الذهن. في الذهن، الكلام في الذهن هو يأتي إن شاء الله في بحث الدلالة. هل نشترط العلم أو لا نشترط العلم؟ هل نشترط في تحقق الدلالة العلم أو لا نشترط العلم؟ هل يؤخذ قيد العلم بالوضع أو لا يؤخذ قيد العلم بالوضع؟ هذه نقطة نحققها في بحث الدلالة. النظرية الأولى هي النظرية الذاتية، منشأ القياس من جميع قياس قضية أنه يقيس بين العلم والمعلوم، أن العلة يدل على المعلوم، وأيضا اللفظ يدل على هذا النوع. لا، هو لا يريد أن يقيس، يقول منشأ حصول اللفظ ومنشأ حصول المعنى ذات اللفظ فقط على علة المعلوم. مو قياس، هذا من باب تقريب الفكرة. يقول كما أن هناك هنا يتحقق. على كل حال، نتيجة أن هذه النظرية مخالفة للوجدان، فالإنصاف أن لها معنى وتفسير آخر غير المعنى الذي يذكر في كلمات الأعلام. النظرية الثانية هي ما يعبر عنها بالنظرية الوضعية، والفارق بين النظرية الذاتية والنظرية الوضعية أن النظرية الذاتية تقول لا يوجد سبب خارج عن اللفظ يوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، لا يوجد عامل خارجي وراء اللفظ، بينما النظرية الوضعية لا، تقول هناك عامل خارج عن حقيقة اللفظ هو الذي أوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، هو الذي أوجب العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. هذا العامل الخارجي وليس السبب هو نفس ذات اللفظ، بل أمر وراء اللفظ. ما هو هذا العامل الخارجي؟ اتفق كلمات الأعلام على تسميته بالوضع. الوضع هو السبب الوحيد في تكون العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، ولكنهم اختلفوا في تفسير حقيقة هذا العامل. ما هو هذا الوضع؟ إذا لاحظوا، الجميع اتفقا على أن السبب في انتقال وفي حصول وفي نشوء العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى هو عامل خارج عن حقيقة اللفظ، وليس ذات اللفظ يوجب حصول المعنى، بل شيء خارج عن اللفظ نطلق عليه اسم الوضع. الخلاف وقع بين الأعلام في تفسير حقيقة الوضع. من هنا تعددت النظريات، بعضهم يقول أن حقيقة الوضع هو مجرد اعتبار من قبل الواضع، من قبل الجاعل. من هنا أيضا اختلفوا ما حقيقة هذا الاعتبار، هل الاعتبار هو اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو اعتبار اللفظ علامة على المعنى، أو اعتبار اللفظ عين المعنى. نظريات متعددة في تفسير حقيقة الاعتبار. أو أن الوضع ليس اعتبارا، ليس جعلا اعتباريا، بل هو أمرا حقيقيا كما يذهب إليه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي يرى أن الوضع هو قرن اللفظ بالمعنى الذي يحقق اقتران اللفظ بالمعنى، المسمى بنظرية القرن الأكيد. أو كما يذهب إليه السيد الخوئي في تفسير الوضع أن الوضع هو تبان وتعهد من قبل المتكلم، بحيث يقول أتعهد إليكم أنني كلما ذكرت لكم لفظ الأسد فإني أريد تفهيم معنى الحيوان المفترس، تعهد. أو لا، كما يذهب إليه السيد السستاني أن حقيقة الوضع هو هوية اللفظ بالمعنى، اندكاك اللفظ بالمعنى. إذن ما أريد أن أصل إليه أن جميع الأعلام اتفق على أن العامل في تكوين علاقة اللفظ بالمعنى هو الوضع، عامل الوضع. الكلام في ماذا؟ الخلاف أين؟ في بيان حقيقة الوضع. بيان حقيقة الوضع موكول إلى بحث الوضع في علم الأصول. ظاهر عبارة المصنف أن الوضع يراه أنه عملية اعتبارية، يعني هناك واضع لغوي، هناك جاعل لغوي يجعل علاقة بين الألفاظ والمعاني، ولهذا المصنف نراه أنه فسر الوضع بأنه جعل اللفظ بإزاء المعنى، كما ذكره الشيخ المظفر أيضا يرى أن الوضع عملية اعتبارية. الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. إذا اتضح منشأ تكون هذه العلاقة نطرح التساؤل التالي هل الوجود اللفظي وجود حقيقي أم أنه وجود مجازي؟ نحن عندنا وجود لفظي، هذا الوجود اللفظي يكون سببا لانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى ببركة الواضع. نأتي إلى هذا الوجود اللفظي، هل هو وجود حقيقي أم أنه وجود مجازي؟ قرأنا نحن في منطق الشيخ المظفر أن الوجودات على أربعة أقسام. عندنا وجود خارجي كوجود السماء والأرض والشجر والبقر، وعندنا وجود ذهني كوجود المعاني، معنى السماء، معنى الأرض، معنى الإنسان في الذهن، صورة الإنسان، صور الأشياء في الذهن يعبر عنها بالوجود الذهني. وعندنا وجود كتبي عفوا لفظي، وجود الألفاظ الحاكي عن المعاني. وعندنا وجود كتبي وهي الخطوط. هنا نأتي، هذه الوجودات هل هي وجودات حقيقية أم أنها وجودات مجازية؟ ما يهمنا نحن هو الوجود اللفظي. نقول لا خلاف أن الوجود الخارجي وجود حقيقي وليس وجودا مجازيا. الكلام في الوجود الذهني الذي يعني صور الأشياء في الذهن، هل الوجود الذهني وجود حقيقي أم أنه وجود مجازي؟ ذهب بعض أساتذتنا حفظهم الله إلى أن الوجود الذهني هو وجود مجازي، وبالأولى يكون الوجود اللفظي والوجود الكتبي، بمعنى أن الوجود الحقيقي فقط هو الوجود الخارجي. لماذا؟ يقول لأنه ما معنى الوجود الحقيقي وما معنى الوجود المجازي؟ الوجود الحقيقي هو ما كان منشأ لترتب الآثار الخارجية، بينما الوجود المجازي ما لم يكن منشأ لترتب الآثار الخارجية. مثلا إذا جئنا إلى وجود النار في الخارج، وجود النار في الخارج هل هو منشأ لترتب الآثار الخارجية أو ليس منشأ؟ منشأ، النار الخارجية تترتب عليها الإحراق والحرارة والإضاءة وما شابه ذلك، فهي تحرق، ولكن صورة النار في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، فالنار في الذهن لا تحرق ولا يصدر عنها الحرارة، وإلا لا أحرقت الذهن. إذن إذا جئنا إلى النار الذهنية، صورة النار فهي ليست منشأ لترتب الآثار عليها الخارجية، خلافا للنار التي في الخارج. لهذا يعبر عن النار في النار بوجودها الخارجي، يعبر عنها أنها وجود حقيقي، بينما النار بوجودها الذهني وجود مجازي، لأنها لا تترتب عليها الآثار الخارجية. وقف على ذلك الوجود اللفظي والوجود الكتب. فإذا كتبت لفظ نار نون ألف راء، هذا اللفظ عفوا إذا تلفظت بكلمة نار، هذا اللفظ هل هو منشأ، هل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر الخارجي للنار؟ لا يترتب عليه الأثر. كذلك إذا كتبت نار نون ألف راء لا يترتب عليه الأثر. فجميع الوجودات عدا الوجود الخارجي كلها وجودات مجازية ما عدا الوجود الخارجي، وهذا خلافا لما ذهب إليه الشيخ المظفر في المنطق. الشيخ المظفر في منطقه ذكر أن الوجودات على قسمين، وجودات حقيقية ووجودات مجازية. قال الوجودات الحقيقية هي عبارة عن الوجود الخارجي والوجود الذهني، والوجود المجازي هو الكتبي واللفظي. بينما اتضح أن الإنصاف أن يقال ماذا؟ أن الوجود الحقيقي هو فقط الوجود الخارجي. بينما الشيخ المضطر وتبعه مو تبعه وأيضا ذهب إلى ذلك المحقق السبزواري عليه الرحمة والعلامة الحلي في الجوهر النضيد، أن الوجودات الحقيقية هي عبارة عن الخارج والذهن. أيهما الحق؟ الحق ما ذهب إليه الشيخ المضطر، أن الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي والوجود الذهني. لماذا؟ لأنه ليس المراد من الحقيقي والمجازي في عبارة المناطق هو المعنى الفلسفي الذي ذكرناه. ما ذكر أن الحقيقي هو ما كان منشأ لترتب الأثر الخارجي، والمجازي هو ما لم يكن منشأ لترتب الأثر الخارجي، هذا معنى فلسفي. المنطقي عندما يقسم الموجودات إلى حقيقية وإلى مجازية في مباحث الألفاظ يريد من الحقيقي ومن المجازي معنى غير المعنى الذي ذكرناه. يريد من اللفظ المجازي من الوجود المجازي ما كان بجعل جاعلين، ما كان باعتبار معتبرين، ما كان بوضع واضعين، بخلاف الوجود الحقيقي الذي هو موجود في نفسه ليس بوضع واضع، ليس بجعل جاعل، ليس باعتبار معتبرين. وهذا ينطبق على الوجود الخارجي. الوجود الخارجي ليس بجعل جاعل أو باعتبار معتبر، فإن وجود الأرض جاء جاعل قال هذه الأرض موجودة، لم يأتي جاعل فالأرض في نفس الأمر والواقع متحققة في الخارج. كذلك صور الأشياء في الذهن متحققة في نفس الأمر والواقع. ولهذا المناطق ذكر ضابطة للفرق بين الوجود الحقيقي وبين الوجود المجازي. ما هي هذه الضابطة؟ قالوا إذا عبرنا هكذا موجود في كذا هذا وجود حقيقي، وإذا قلنا موجود بكذا هذا وجود مجازي. مثلا ماذا نقول؟ نقول النار موجودة في الخارج، هذا تعبير مجازي أو تعبير حقيقي؟ حقيقي. صورة النار موجودة في الذهن، هذا تعبير حقيقي. بينما إذا قلنا هكذا النار في اللفظ، هل النار توجد في اللفظ أو النار موجودة بوجود اللفظ؟ النار موجودة بوجود اللفظ. النار موجودة بوجود الخط، بوجود الكتابة، لا أن النار موجودة في الكتابة، لا أن النار موجودة في اللفظ، موجودة بوجود اللفظ، اللفظ أوجد النار. موجودة بوجود اللفظ، موجودة بوجود الكتابة، ولكن لا يقال النار موجودة بوجود الخارج، النار موجودة في الخارج. كون الشيء موجودا في كذا يعني ليس بجعل جاعل وليس باعتبار معتبر، أما كون الشيء موجودا بكذا يعني بواسطة، بجعل، باعتبار، بوضعين، وهذا معنى المجازية. هذا هو المراد من الحقيقي ومن المجازي. فلا يصح أن نأتي بتفسير وباصطلاح آخر للحقيقي والمجازي على أساس نقول تقسيم المناطق أو تقسيم الشيخ المظفر للحقيقي والمجازي واعتبار الذهني والخارجي من الموجودات الحقيقية تقسيم خاطئ، هذا لا يصح. عليك أن تلتزم بما التزموا به من مصطلح للحقيقي والمجازي، هذا هو مقتضى البحث العلمي الصحيح. وإلا لو كان الأمر كذلك نستطيع أن نقول حتى الموجود الخارجي ليس موجودا حقيقيا. لماذا؟ نستطيع أن نأتي معنى آخر للحقيقي. ماذا نقول؟ نقول الحقيقي هو ما كان موجودا، عفوا الحقيقي ما كان مستغن عن الغير، وهذا لا ينطبق إلا على وجود الحق سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك كما يراه العرفاء، جميع الموجودات عدا الحق سبحانه وتعالى كلها موجودات مجازية، لا وجود في الكون إلا وجود الحق سبحانه وتعالى. بتعبير السيد الإمام عليه الرحمة، الله نور والكل بلام. نستطيع أن نقول جميع الموجودات الخارجية عدا وجود الواجب هو وجود مجازي. إذن نقول نحن عندما يقول المنطقي الوجود الخارجي والذهني حقيقي، بمعنى ليس بجعل جاعل، خلافا للوجود اللفظي فالألفاظ مجعولة والكتابة مجعولة ومعتبرة باعتبار وبوضع وبجعل. إذن اتضح أن الوجود اللفظي وجود مجازي وليس وجودا حقيقيا. السؤال الثاني، هذا الوجود اللفظي ما هو السبب في وروده في علم المنطق؟ المفروض أن علم المنطق يهتم بالمعنى دون اللفظ، ولهذا نجد أن المحقق السبزواري عليه الرحمة عبر عن مباحث الألفاظ قال سباحة في الألفاظ، قال سباحة في الألفاظ، لم يعبر غوص في الألفاظ. الغوص يكون في المعنى، أما مجرد السباحة فيكون في الألفاظ. هذا معناه أن المنطقي لا يهتم بالله من حيث البناء والتركيب والتصريف، هذا شغل نحوي. المنطقي اهتمامه وغرضه تعلق بالمعنى. لماذا؟ لأن تحديد الغرض يدور مدار الموضوع المبحوث عنه في كل علم. ولما كان موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، كان ذلك يناسب أن يبحث في علم النحو عن الألفاظ لتقويم اللسان عن الخطأ. بينما لما كان موضوع علم المنطق هو الحجة والقول الشارع، وبعبارة أخرى لما كان علم المنطق يهتم بالفكر، والفكر يعني انتقال الذهن من المعلوم للكشف عن المجهول، انتقال الذهن من المعلوم للكشف عن المجهول، هذا يرتبط بالمعاني لا يرتبط بالألفاظ. فالمنطقي إذا بحث عن الألفاظ فهو من أجل حكاية اللفظ عن المعنى، من أجل دلالة اللفظ على المعنى. ولهذا ما هو مبحوث في المنطق أولا وبالذات هو المعنى، ثانيا وبالعرض في اللفظ، باعتبار دلالة اللفظ على المعنى للعلاقة التي بيناها وهي علاقة السببية. من هنا المصنف يشرع في مبحث الدلالة. لماذا يشرع في مبحث الدلالة؟ لأن السبب في مجيء مبحث الألفاظ إلى علم المنطق كون اللفظ دالا على المعنى، فينبغي أن نقف على طبيعة هذه الدلالة، أي دلالة الألفاظ على المعاني. فيشرع المصنف في مبحث الدلالة، والكلام في الدلالة يقع في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريف الدلالة، المطلب الثاني في أركان الدلالة، المطلب الثالث في أقسام الدلالة. عرف المصنف الدلالة بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول. قبل أن نبين تفصيل تعريف الدلالة نذكر مقدمة مهمة وتنفع في دفع بعض الإشكالات التي يطرحها الطلبة. ذكرنا أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة عبر عنها بالعلاقة الوضعية، عبر عنها بالعلاقة اللغوية. هذه العلاقة اللغوية لها جانبان: الجانب الأول يرتبط بالمتكلم، الجانب الثاني يرتبط بالسامع. الجانب الذي يرتبط بالمتكلم يعبر عنه بالاستعمال، لأن المتكلم يستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. الجانب الثاني الجانب المرتبط بالسامع، وهذا هو المعبر عنه بالدلالة. لأن الدلالة ما هي؟ الدلالة هي انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، من اللفظ إلى المعنى، والذي ينتقل هو السامع. بينما المتكلم يستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. فعندنا حقيقتان، أحدهما غير الأخرى: حقيقة تسمى حقيقة الاستعمال، وهذه مرتبطة بجانب المتكلم، وحقيقة مرتبطة بجانب المتكلم، عفوا بجانب السامع، وهذه هي المسمى بالدلالة. كلامنا في الدلالة ليس في الاستعمال. الدلالة ما هي؟ كون الشيء بحالة، كون الشيء. في اللغة العربية لا توجد مفردة تعبر عن الأعمية والشمولية كمفردة شيء، لأن الشيء يساوق الثبوت، فكل ما هو ثابت يقال هو شيء من الأشياء. فإذا قلنا الدلالة تعني كون الشيء، يعني تشمل جميع أقسام الموجودات: الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. الوجود الخارجي نظير ماذا؟ نظير أن العلم بوجود النار في أن العلم بوجود الدخان في الخارج يكون سببا للعلم بوجود النار خارجا، والوجود الذهني نقول العلم بصورة الأسد في الذهن تكون سببا لانتقال الذهن إلى صورة الحيوان المفترس. الوجود اللفظي سماع لفظ الأسد يوجب انتقال الذهن من لفظ الأسد إلى معناه وهو الحيوان المفترس. الوجود الكتبي وجود صورة الأسد المنقوشة على الجدار يوجب انتقال الذهن من هذه الصورة المنقوشة إلى المعنى وهو الحيوان مفترس. وبعبارة أخرى، أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر يكون وليد سببين، أحد سببين. السبب الأول هو نتيجة الإحساس المباشر بالشيء. عندما أضع يدي على النار أنتقل إلى الحرارة. عندما أرى بعين الأسد في الخارج أنتقل إلى الحيوان المفترس. هذا الانتقال وليد ماذا؟ وليد عنصر الحس. نظرت فانتقلت، لمست فانتقلت، سمعت فانتقل ذهني. وأخرى لا يكون نظير الحس المباشر. نظير ماذا؟ نظير عندما أرى صورة الأسد منقوش على الجدار، فهنا لم أرى مباشرة ولم أضع يدي على الأسد في الخارج، إنما رأيت رسم الأسد على الجدار، نقش الأسد في الجدار، فانتقل ذهني. العامل الأول يطلق عليه السيد الشهيد الصدر بالعامل التكويني. العامل التكويني هو انتقال الذهن، يكون عن طريق الاتصال المباشر بالخارج. أما إذا لم يكن نتيجة الاتصال المباشر بالخارج، كلاهما يحقق دلالة، كانتقال الذهن من الألفاظ إلى المعاني، أو من الصور المنقوشة على اللوح إلى المعاني، هذا يعبر عنه بالعامل الثانوي. بالعامل الثانوي فهناك عاملان يحققان الدلالة، عامل تكويني وعامل غير تكويني، عامل جعلي كالألفاظ. إذن إذا قلنا كون الشيء يشمل جميع الدلالات، ما كانت ناشئة من الإحساس من العامل التكويني أو العامل الفرعي الثانوي، كون الشيء بحالة. ما معنى كلمة بحالة؟ بحالة، الحالة هنا بمعنى الشأنية، يعني كون الدال له شأنية الدلالة. أما إذا لم يكن له شأنية وصلاحية الدلالة هذا لا يعبر عنه دال. مثلا إذا قيل أسد، هذا لفظ أسد له صلاحية الدلالة أو ليست له صلاحية الدلالة؟ له صلاحية الدلالة على الحيوان المفترس. أما إذا قيل ديز مقلوب زيد، الألفاظ المهملة التي لم توضع لمعنى، لم تستعمل في معنى، هذه لا تصح أن تكون دوال، لأن ليس لها صلاحية الدلالة. فهنا قول المنطقي كون الشيء بحالتين يريد أن يقول ليس كل شيء يحقق دلالة، الشيء الذي يحقق دلالة إذا كان له صلاحية الدلالة. إذن ما هو الشيء الذي ليس له صلاحية الدلالة؟ يقول كالألفاظ المهملة، اللفظ المهمل الذي لم يستعمل في معنى، أو لا تقول لم يستعمل، لم يوضع لمعنى، لم يوضع، فرق بين الوضع وبين الاستعمال، دققوا في هذين الحقيقة، حتى بين الأصوليين تجد أحيانا بعض الإشكالات، الجواب عليها هذا خلط بين الاستعمال وبين الدلالة التي هي الوضع. اللفظ المهمل ليس هو اللفظ الذي لم يستعمل، اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، كديد لم يوضع لمعنى، هذا لا يحقق دلالة. إذن صحيح عبرنا كون الشيء أي كل ما يصدق عليه شيء، واللفظ المهمل شيء أو ليس شيئا، شيئا من الأشياء، لكن لماذا لا يقال هو دال؟ نقول لأنه ليس له صلاحية وشأنية وقابلية أن يكون دالا مش على شيء. فإن قلت زيد لا يدل على معنى نقول هذا خلف أن يكون هو لفظ مهمل. هل المفروض أنه لفظ مهمل واللفظ المهمل هو الذي لم يوضع لمعنى؟ فإذا قلت زيد يدل على معنى نقول إذن هو لم يكن لفظا مهملا، الكلام أنه لفظ مهمل. كون الشيء بحالة متى ما علمت به، أي علمت بهذا الشيء بالدال، انتقل ذهنك إلى المدلول. هذا هو تعريف الدلالة. يبقى إن شاء الله تعليق على تعريف الدلالة على قولنا متى ما علمت به. كون الشيء بحالة إذا علمت به انتقل. هنا نحتاج أن نقف على هذه الفقرة أيضا لنرفع إشكال مهم. تتمة الكلام في الكلام في الدلالة يأتي إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.